اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد أن هديتنا، ولك الحمد أن خلقتنا، ولك الحمد أن أكرمتنا وأعطيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلهنا، حبيبنا، خالقنا، مالكنا، أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتستر، أقرب شهيد، أدنى حفيظ، حلت بين النفوس، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الجنة السعادة، والنار الشقاء، وأنت الله الرحمن الرحيم. إلهنا، عبادك بين يديك، إماؤك بين يديك، عبادك وإماؤك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، قلوبهم بين يديك، نواصيهم بين يديك، أرواحهم بين يديك، كلنا بين يديك. لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ضعفاء فقراء. اللهم عبادك المساكين دخلوا عليك بذنوبهم، دخلوا عليك بخطاياهم، اعترفنا بتقصيرنا وبذنوبنا، جئنا نرجو رحمتك يا من طمعتنا برحمتك، يا من طمعتنا بمغفرتك، يا من قلت لنا في كتابك: يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا إننا أسرفنا على أنفسنا، جئناك معترفين غير قانطين من رحمتك، لا تخرجنا من رمضان ولا من ليالي القيام إلا وقد اعترفنا علقت رقابنا من النيران يا رب العالمين. اللهم اشف فينا كل مريض، عاف منا كل مبتلى، اقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم عدنا إليك، جئنا إليك، دلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الأنس بك، والأنس بذكرك، والأنس بالوقوف بين يديك، والأنس بدعائك. اللهم اجعلنا ممن استأنس بك. اللهم حبب إلينا الخلوة معك. اللهم بغض إلينا الحرام، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وكبار المسلمين وصغار المسلمين. اللهم اهد أمة حبيبك، اللهم رد أمة حبيبك إليك يا رب العالمين. اللهم أعنا في رمضان على الصيام وطول القيام وتدبر القرآن، فإننا ضعفاء. اللهم قونا، أعطنا، أمدنا بمدد من عندك وطاقة من عندك وقوة من عندك وعطاء من عندك يا صاحب الخزائن. أسبق علينا نعمك، أنزل علينا كرمك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بالقرآن ويقرأ القرآن ويتدبر القرآن، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا. عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب، نحن أهل المعاصي يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.